الجزء الثالث. الرابع عشر: كيف ننمي الرجاء في النفوس؟ وذلك مرتبط بأمر قد سبق التنبيه عليه، وهو أننا لا نطلب ذلك دائما من جميع الناس، ولكن أقول لمن احتاج إليه. وكما سبق أن الرجاء إنما يخاطب به النصوص التي ترجي الإنسان وتزيد الرجاء في قلبه، يخاطب به من كان الخوف غالبا عليه حتى أضر به أو بمن معه من أهل وولد، أو أن يكون الإنسان قد قارف ما قارف من الرزايا والبلايا والذنوب والجرائم حتى بلغ به الأمر إلى حد اليأس من رحمة الله عز وجل. فمثل هذا الإنسان يخاطب بهذه النصوص. وهنا أذكر هذه القضية لأننا نعالج موضوعا من جميع جوانبه، من أجل أن من احتاج إلى ذلك يجد مطلوبه فيه. ومن جهة أخرى فإن بعض فروعه لربما يحتاجه الواحد منا لنفسه أو لغيره في أحيان ليست بالقليلة. المريض أحيانا إذا صابه، أو من كسر في تجارته، أو من وقعت له مصيبة أحيانا أحاطت به جوانبها، فلربما حصل لهذا الإنسان من اليأس من هذه الحياة ما تمنى معه الموت، كما قال الشاعر: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه، تصدق بالوفاة على أخيه، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يبلغ الإنسان أحيانا يبلغ به اليأس والقنوط، فتظلم الدنيا في عينه نظرا لفشل في دراسة، في وظيفة، لمرض نزل به، لغير ذلك من الإيلام الذي لا يتخلص منه أحد ولا ينفك منه أحد، فتنغلق الأبواب في وجه هذا الإنسان، فيحتاج إلى شيء من فتح الأمل والترجية، وأن هذا التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه، أن ذلك ليس هو نهاية المطاف، ولكن يمكن أن يستعتب وأن يحصل من الدرجات العالية في الجنة أو في الدنيا أضعاف أضعاف ما فاته. فأقول نحن حينما نهدف إلى تنمية الرجاء في المواقع التي نحتاج فيها إلى ذلك، فإننا نعمد إلى جملة أمور لا بد من ملاحظتها. وأول هذه الأمور هو ملاحظة إفضال الله على عباده، وذلك من جهات عدة، منها ذكر سوابق فضل الله عليك أيها العبد، وأن الله عز وجل قد تكرم وتفضل عليك بأمور كثيرة من عافية وهداية وصلاح حال وأرزاق في الأموال وإنجازات ونجاحات كثيرة، ولكن أيام العافية تنسى سريعا، وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء والمصائب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كما يلاحظ أيضا، وهذا تحت كله تحت الأول، الأمر الثاني الذي يلاحظ هو أن تتذكر وعد الله من جزيل الثواب وعظيم الكرم والجود بدون سؤال من العبد أو استحقاق. فإن الله تبارك وتعالى يعطينا ويغنينا ويغدق علينا من فيوض النعم الظاهرة والباطنة دون أن نكون مستحقين لذلك. فإذا كان الإنسان مستقيما على طاعته زاد في إكرامه والإنعام عليه، فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاده تقرض بالمقاريض. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نحن في لذة لو علم بها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كما يلاحظ أيضا النعم التي أنعمها الله عز وجل عليك في دينك وبدنك ودنياك في الحال. كما تلاحظ أيضا ما وقع لأهل الرجاء الحسن للذين أحسنوا ظنونهم بالله تبارك وتعالى، وهذا أمر سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في آخر هذا الموضوع. الأمر الثاني مما ينمي الرجاء هو أن نتذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى، ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، لأن هذا الرجاء متعلق باسم الله البر الرحيم المحسن كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهذا إذا استحضره العبد انبعث الرجاء في قلبه. فقوة الرجاء أيها الإخوان على حسب قوة معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته، وأن رحمته غلبت غضبه. ولذلك فإن أولئك الذين ينفون الأسماء الحسنى وينفون أوصاف الله الكاملة أو ينفون بعضها ويحرفونها، هؤلاء ينقص رجاؤهم بقدر ما نفوا وحرفوا من أسمائه جل جلاله. كيف تحسن ظنونهم بالله عز وجل وهم لا يؤمنون برحمته ولا برأفته ولا بإحسانه ولا بجوده وإفضاله على عباده؟ فمثل هؤلاء الذين ساءت ظنونهم بربهم ومليكهم جل جلاله يصدق عليهم قوله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أولئك لم يعلموا أن الله عز وجل يعلم كثيرا مما يعملون، فظن الواحد منهم أنه يمكن أن يخفي على ربه جل جلاله أفعاله السيئة، فصار يتقحم في أودية الهلكة من غير أن يرعوي. وأمر ثالث وهو أن ننمي محبة الله عز وجل في القلوب. وتلك المحبة لا شك كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين هذه الأعمال القلبية، لا شك أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الخوف والرجاء، أعني المحبة الصحيحة. فعلى قدر تمكن محبة الله عز وجل من القلب فإنه يتنامى خوفه من الله وتعظيمه ورجاؤه، وذلك الخوف والتعظيم لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء. ورجاء المحب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وكم بين حال هذا وهذا. وأمر الرابع تكلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي كتاب الفوائد أيضا، وهو أن نتدبر آية القرآن وأن نعتبر بها وأن نتفهمها، فيجد العبد في ذلك ألوانا من الأمور التي تنمي الرجاء في قلبه وتحسن ظنه بربه جل جلاله، فيكون متملقا مولاه تملق المحب لمحبوبه ويناجيه بكلامه كما يقول الحافظ ابن القيم معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه، كما تقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. فهذه الأمور الثلاثة تجتمع في قلب العبد فيحصل له من الفلاح والنجاح ما لا يقادر قدره، فيزكو قلبه فتعظم فيه المحبة مع الخوف والهيبة والرهبة والتعظيم والرجاء، فيكون ذلك باعثا له على كل فضيلة، فتكون تلك المحبة الصادقة الصحيحة طبعا لهذا القلب وليست تكلفا. وإذا تجلى الله عز وجل بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان تنامت فيه قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي هذا الرجاء كلما جد العبد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في الثمر والغلة كلما ازداد تشميرا في البذر والزرع. وكلما ضعف ذلك في قلب العبد، ضعف هذا الرجاء، كلما تكاسل وقعد وتراجع عن البذل في طاعة الله والكف عن معاصيه. ألم يقل الله عز وجل لنا في كتابه: وادعوه خوفا وطمعا، كما مدح عباده الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه؟ فليس ثمة أنفع أيها الإخوان لإصلاح هذه القلوب من تدبر آية القرآن، ففيها الشفاء والكفاية. ولهذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك لم يقل الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو دواء، فإن الدواء قد يصيب المحل ويحصل أثره وقد يتخلف لفقد شرط أو لوجود مانع. وأما القرآن فقد ذكر الله فيه النتيجة مباشرة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأمر خامس، وهو أن يستغل العبد الأوقات والأحوال الشريفة. فالرجاء يقوى في بعض المناسبات والأحوال، كنزول الغيث وكذا التعرض لنفحات الله جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحايين الشريفة، لا سيما إذا اجتمعت الدواعي والهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة والجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة. وهذا أمر بمنزلة ودرجة أعظم من حصول الأمور المحسوسة بعد أسبابها الحسية. ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه كما يقول الحافظ ابن القيم في عدة الصابرين: بظلمه يؤثر ما يحكم به هذا، يعني المحسوس العاجل، ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في قلبك أيها العبد. وأذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يدعو بعد دروسه التي كانت تعقد في المسجد النبوي في رمضان، ويؤمن الحاضرون على دعائه. ولربما نبه على سبب ذلك، وهو أن ذلك الجمع يرجى عنده أن تتنزل رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يتحرى هذا الوقت لا سيما مع الصيام، يتحرى أن تجاب الدعوة، أو لعله يوجد في هؤلاء من تجاب دعوته، فإن المؤمن داع كما هو معلوم. وأمر سادس مما يقوي الرجاء أيها الإخوان، هو تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله عز وجل دعوته أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وذلك أن أمله ورجاءه ينقطع من المخلوقين بالكلية، فلا يبقى له رجاء ولا تعلق إلا بالله الواحد الأحد جل جلاله. وتعرفون في خبر عكرمة وفي قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث فر من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة، فاضطرب بهم البحر وهاجت أمواجه، فقال لهم قائد السفينة: أيها الناس، إنه لا ينجيكم من هذا الكرب إلا الله، فلا تدعوا أحدا غير الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي من كروب البحر إلا الله، فإنه لا ينجي من كروب البر إلا الله. لله علي إن أنجاني لآتي محمدا ولأضع يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. فلما أنجاه الله عز وجل جاء إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وصار من خيار المسلمين. وقد أجاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بجواب طويل عن سؤال يشبه هذا: لماذا يجيب الله عز وجل دعاء هؤلاء المضطرين ويأتي الفرج عند انقطاع الرجاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي القراءة الأخرى أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فذكر رحمه الله أن ذلك يرتبط بالتوحيد وبتحقيقه، أعني توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك أن الإنسان يعلم ويستيقن أنه لا يمكن أن يخلصه إلا الله جل جلاله، وذلك أن كل مخلص ومتسبب لانتشاله من هذه الكروب والأوصاب والأمراض والمحن التي نزلت به لا يمكن أن يستقل بالتأثير من غير إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه حقيقة التوحيد أيها الإخوان. التوحيد ليست مسائل يدرسها الناس في المعاهد وفي المدارس وفي الجامعات، والتوحيد ليست مسائل تحفظ أو قضايا يرد فيها على هؤلاء أو أولئك، إنما التوحيد هو قضايا تستقر في القلب فتعمره فيمتلئ بمحبة الله، فلا يقدم عليه محبوبا سواه، وكما يعمر هذا القلب بالخوف منه فلا يخاف من المخلوقين أكثر من الله، كما يعمر هذا القلب بالتوكل على الله فلا يظن أن المخلوقين مهما اجتمعوا وتضافرت جهودهم أن يقطعوا رزقه أو أن ينقصوا من عمره فإنهم لا يستطيعون ذلك. هذه حقيقة التوحيد أيها الإخوان. ولربما درس الإنسان مسائله من أولها إلى آخرها ولم يكن له حظ من هذه المعاني، بل لربما كان حال كثير من العوام أفضل من حاله كما هو مشاهد. فالعبد يعلم ويستيقن أن ما شاء الله كان وأن ما شاء لم يكن، ومن ثم فإنه لا يكون لرجاء المخلوقين محل في قلبه، فيعلق رجاءه بالله جل جلاله، وذلك أن فعل المخلوقين لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأعظم ذلك هو أن يكون الله تبارك وتعالى قد أراد حصول هذا الأمر، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأمر سابع وهو أن يدافع العبد اليأس والقنوط من قلبه. فالمؤمن لا محل للقنوط واليأس في قلبه بحال من الأحوال، فهو يفكر ويجتهد ويدأب في مدافعة هذه المشاعر التي لربما تهجم على قلبه، لأن حصول اليأس أيها الإخوان في قلب الإنسان أمر قد لا يكون بيده، مع أن ذلك من الأمور المذمومة. والقاعدة أن الشارع إذا أمر بشيء ولم يكن مقدورا للمكلف فإن ذلك يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. فنحن حينما نخاطب الناس ونقول لهم لا يجوز لأحد أن يقنط وييأس من رحمة الله وروحه وتفريجه لكرب المكروبين، فقد يقول قائل إن هذا الأمر يهجم على قلبي من غير تطلب، فنقول إن خطاب الشارع هذا يتوجه إلى في هذه الحال يتوجه إلى السبب، يتوجه إلى السبب. فينبغي للإنسان أن يفتش في الأمور التي تبعث الأمل في قلبه، كما يفتش في الأمور التي تستوجب اليأس فيدفعها ويرفعها ويزيلها من قلبه. فإذا مرن الإنسان نفسه على هذا حصل له إضعاف هذا اليأس وإزالته بإذن الله عز وجل، الذي لربما لو فرط وتركه أودى به إلى الهلاك في دنياه وفي آخرته. فإذا تفكر العبد أن الله غفور رحيم وهو مذنب أكثر من الذنوب حتى وصل الأمر به إلى حد اليأس، فيفكر في آيات الرحمة واللطف وأن الله يقبل توبة التائبين ولا يتعاظمه ذنب، فهو يتلطف بالذين نسبوا له الصاحبة والولد، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا تأمل العبد هذه المعاني انفرج قلبه واتسع الأمل فيه وعظم فيه الرجاء، فيحصل له الطمع بمغفرة الله عز وجل وقبول توبته، فيقلع عن الذنوب والمعاصي ويترك حاله السابقة وينيب إلى ربه جل جلاله. وقد تكلم على هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في أواخر كتابه الفتاوى، تكلم عليه بكلام حسن وذكر ألوانا من الأعمال التي ينبغي أن نتفطن لأهمية الرجاء فيها. ومن ذلك أن طالب العلم لربما زاوله السنوات الطوال ثم بعد ذلك رأى أنه لم يخرج منه بكبير طائل، فلربما تملكه اليأس وظن أنه لا يمكن أن يحصله فهو أمر بعيد المنال، ولربما حصل له ذلك في علم من العلوم خاصة كمن يتطلب علم الفقه أو النحو أو الأصول أو غير ذلك فييأس. فإذا استسلم لهذا اليأس ترك الاشتغال بالعلم وصار بطالا أو منصرفا إلى ما دونه من الأعمال والأشغال، لكنه إذا دافع هذا اليأس وأعاد المحاولة وتلطف مع نفسه بالنظر في الكتب السهلة الميسرة وبحث عن المعلم الذي يستطيع أن يعلمه برفق وتؤدة، فيأخذ منه صغار العلم قبل كباره، فيكون بعد ذلك بإذن الله عز وجل محصلا لمطلوبه. وهكذا لو أراد أن يعلم أحدا من الناس فرأى فيه تأخرا في الفهم وبطئا، أو أراد دعوته إلى الله عز وجل فرأى عنده إعراضا وتلكؤا، فإنه إذا يأس منه تركه وفات المطلوب. ولكنه لو تلطف وأعاد المحاولة مرة وثانية وثالثة ورابعة، فإن كثرة الطرق للباب مؤذنة لفتحه بإذن الله عز وجل، لا سيما إذا وجدت معه النية الصالحة. أما أن يعرض الإنسان لأول وهلة فإن هذا أمر لا يحصل به المقصود أيها الإخوان. ولذلك قالوا بأن السؤدد والرئاسة والسيادة لا تحصل لأهل الضجر والملل، فأولئك الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويمل وينقطع وينكسر لأول إخفاق، فإن ذلك يعني أن يترك ما بيده وأن يدير ظهره فيشتغل بغير ذلك، ولربما ترك الاشتغال بالأمور النافعة بالكلية لأنه قد تحطم وشعر أنه لا يصلح لشيء وأنه فاشل، مع أنه يمكن أن يفتح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يقادر قدره. سيبويه رحمه الله إذا ذكر الكتاب فإنه كتاب سيبويه في النحو، وإذا ذكر النحو ذكر سيبويه. كان يقرأ على بعض علماء السنة علماء الحديث، وكان يلحن لحنا فجا، فقال ذلك العالم المحدث قال لا يحضر في مجلسنا من يلحن، فقال سيبويه لأتعلمن نحوا لا يلحنني أحد فيه. فوجد عنده الإصرار فتعلم النحو فصار سيبويه. ويكفي أن يقال سيبويه، لا نحتاج أن نذكر أكثر من ذلك. وهكذا أيها الإخوان في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس، إلى مدافعة اليأس. أخفقت في دراسة كرر المحاولة، ولو طرقت بابا آخر وجامعة أخرى فقد تنجح وتتفوق على كثير من هؤلاء الذين أفلحوا في ذلك المجال. وهكذا، لكن اليأس أيها الإخوان يقتلنا، فيجعل الإنسان يضع ما بيده ويلقي عصا التطلب والترحال، فيكون مستسلما لمشاعر الإحباط، وذلك ليس من سبيل المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كم بقوا من السنين الطوال وهم يدعون الناس ولم ييأسوا. لو يأس النبي صلى الله عليه وسلم من رد المشركين في مكة لدعوته لما ذهب لأهل الطائف، ولو يأس من رد أهل الطائف وقد ردوه بأقبح الرد لما انتشرت الدعوة الإسلامية، ولما كنا ننعم بفضل الله ورحمته بهذا الدين أيها الإخوان الذي انتشر انتشار الشمس. فأقول إذا لم يقبل منك هذا فقد يقبل منك ثانية وثالثة ورابعة، فتكرر المحاولة. وإذا لم تفلح مع هؤلاء فقد تفلح مع غيرهم، وهكذا في كل الأمور، فيفتح الله عز وجل مغاليق القلوب. وهكذا بالنسبة لحال هذه الأمة أيها الإخوان مع مشاعر اليأس والإحباط التي تعيشها في هذه الأيام، لا سيما إذا نظروا إلى حال عدوهم من التمكن والأخذ بأسباب القوة، حيث سبقوا المسلمين إلى ذلك بعشرات السنين. فأقول كل من سار على الدرب وصل، فما على الناس إلا أن يصلحوا حالهم مع الله عز وجل ويأخذوا بأسباب القوة والمنعة، ثم بعد ذلك يصلون كما وصل الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مراقي الكمال بعد أن كان العرب يطلق عليهم ذباب الصحراء وصاروا أئمة الدنيا ومصابيح الهدى، وهو أمر يشهد به العدو قبل الصديق. الخامس عشر في ذكر ثمرات الرجاء العاجلة والآجلة وما له من الآثار السلوكية على الإنسان. من ثمرات الرجاء أولا أن في الرجاء أيها الإخوان إظهار العبودية والفاقة لله جل جلاله، فهو مستشرف إلى إحسان الله غير مستغن عن إفضاله وإنعامه وإحسانه طرفة عين. وفي حديث أبي هريرة الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، وهو بإسناد حسن. وأمر آخر وهو أن الرجاء محبوب لله، فالله تعالى يحب من عباده أن يوجهوا رجاءهم إليه وأن يؤملوه، لأنه الملك الحق الجواد، فهو أجود من سئل وأوسع من أعطى، فهو يحب أن يرجى ويؤمل. فإذا علق العبد رجاءه كما قال الحليم فيما نقله البيهقي رحمه الله في الجامع في شعب الإيمان، إذا علق رجاءه بالله فينبغي له أن يتوجه بسؤاله في كل حوائجه. الصغار والكبار. وأمر ثالث وهو أن يتخلص من غضب الله عز وجل، لأن من لم يسأل ربه فإن الله يغضب عليه. والسائل والراجي كما هو معروف، الراجي يطلب رحمة الله ومغفرته وجوده وبره، والسائل كما عرفنا من قبل قد جمع في سؤاله هذا بين الرجاء وبين الخوف والطلب. ولو لم يكن راجيا لما رفع يديه بالسؤال، ولما قام بوظائف العبودية. لم يكن سائلا بلسان المقال ولا بلسان الحال. الرابع من آثار الرجاء وثمراته أنه حاد كما سبق، يحدو بالعبد في سيره إلى الله عز وجل، فيطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج. والسير إلى الله عز وجل كما عرفنا أيها الإخوان دائر بين الرجاء والمحبة والخوف، فهو يدفعنا إلى العبادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما الذي حملهم على فعل هذه الصالحات؟ إنما هو رجاؤهم. فلو انقطع الرجاء فإن هؤلاء يصلون إلى حال من القنوط واليأس، لا يباشرون فيها الأعمال الصالحة. وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل إذا كان الرجاء صحيحا مع خوف ومحبة، فيجد العبد ويجتهد ليحصل رحمة الله عز وجل بكل مستطاع من الأعمال الصالحة، سواء كان ذلك من الأعمال البدنية أو الأعمال المالية، أو كان ذلك من قبيل أعمال القلوب، أو كان ذلك من قبيل التروك أو أقوال اللسان. وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء في ازدياد الأعمال الصالحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصورا لهذا المعنى بأنه لم تحفظ حدود الله جل جلاله ولم يصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسنه. وأمر خامس وهو أن الرجاء يطرحنا على عتبة المحبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه كلما اشتد الرجاء وحصل المرجو ازداد العبد حبا لربه جل جلاله وشكرا ورضا. وأمر سادس وهو أنه يوصل العبد إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. لأن الإنسان إذا حصل مرجوه فإن ذلك مؤذن بزيادة شكره، وقد قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. وأمر سابع وهو أنه يوجب للعبد المزيد من معرفة ربه تبارك وتعالى وأسمائه ومعانيها والتعلق بها. فإن الراجي كما سبق متعلق بأسماء الله الحسنى، متعبد بها، وداع بها. وأمر ثامن وهو أن المحبة لا تنفك عن الرجاء بحال من الأحوال، ومن ثم فإن كل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. وأمر تاسع وهو أن الخوف مستلزم للرجاء كما عرفنا، وبالتالي فإن الرجاء الصحيح ينمي الخوف في قلوبنا، وإذا استحكم الرجاء حصل للعبد من التخشع والتذلل بنحو ما يحصل لقلب العبد إذا استحكم الخوف فيه. فالخوف والرجاء متلازمان كما سبق، وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه ويدعو الله عز وجل ويسأله إياه، والراجي في حال رجاء خائف خلاف ما يرجو ويستعيذ بالله مما يخاف ويسأله صرفه، ولا خائف إلا وهو راج ولا راج إلا وهو خائف، كما ذكر البيهقي رحمه الله في شعب في الجامع في شعب الإيمان. والأمر العاشر وهو أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يرجه. والحادي عشر أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله عز وجل ما يوجب تعلق العبد بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فيلتذ العبد بذلك بدوام الإقبال على الله جل جلاله ويتنعم بمناجاته. وهذه تظهر على من رجا أحدا من البشر، فكيف بمن رجا الله تبارك وتعالى؟ فالذي لا يظهر عليه ذلك وهو يدعي الرجاء لا ريب أن رجاءه مختل وكاذب. والثاني عشر وهو أن الله تبارك وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والرضا والشكر والإنابة إلى غير ذلك. ولهذا فإن العبد إذا وقع بالذنب وابتلي به لربما كان ذلك سببا لتكميل عبوديته بما يحصل له من الانكسار والتذلل وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، كما أن الإنسان إذا حصل له شيء من المصائب في بدنه وماله فإن ذلك يسوقه إلى التذلل لله عز وجل ودعائه والتخشع له. فالله لا يبتلي العبد من أجل أن يكسره، وإنما من أجل أن يرفعه، من أجل أن يرفعه، عجبا لأمر المؤمن. ولذلك فلو كان الإنسان في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب فإن ذلك لربما يورثه لونا من الغرور والعجب. وليس معنى ذلك أن يذنب الإنسان ويتعمد الذنب من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية، لا، لكن أقول لا بد للإنسان من تقصير، لا بد له من تقصير، فإذا وقع منه ذلك بادر إلى التوبة والاستغفار وانطرح بين يدي الله عز وجل وتذلل له، فيكون حاله قبل الذنب أفضل من حاله بعده. فيكون الله عز وجل بهذا الاعتبار أيها الإخوان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلب العبد على جميع المحاب، فتنساق تلك المحاب تبعا لمحبة الله، كما ينساق الجيش خلف رايته أو خلف قائده. وهذه حقيقة التوحيد في قلب العبد إذا اكتمل وتم. فالثالث عشر من ثمرات الرجاء أن فقد هذه الخلة يورث الإنسان كل قبيح، يحمله على أمور سيئة كالطغيان مثلا. ولذلك قال الله عز وجل: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء الذين لم يكن لهم رجاء، لا يرجون لقاء الله عز وجل والدار الآخرة، صارت حالهم إلى الطغيان، وصاروا يتخبطون في الفساد والإفساد والكفر بالله جل جلاله. ومن ذلك أيضا مما يحصل لفاقد الرجاء من الآفات والمفاسد، أنه يكون في حال من الإعراض عن وحي الله عز وجل الذي يتضمن الشفاء الكامل والهدى التام، كما قال الله عز وجل عن أولئك الكافرين: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فالذين قالوا هذه المقالة على سبيل الرد والمكابرة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المنزل، صارت حالهم إلى إعراض عما هم بصدده من اتباع الحق والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يعاقب كل من أعرض عما هو بصدده مما خوطب أو طولب به، فيكون شغله بغيره مما يعود عليه بالضرر والضلال جزاء وفاقا. وكذلك أيضا هذا الإنسان الذي يفقد الرجاء أو ينعدم في نفسه الرجاء، لربما تعدى طوره وطلب أمورا لا يحق له أن يطلبها. فالعبد مطالب بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمر الله وشرعه وحكمه. أما هؤلاء الذين لا يرجون الله ولا الدار الآخرة، فإن اشتغالهم يكون باقتراح الآيات على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على سبيل التعجيز والتعنت، كما قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فالذين يخافون الله تبارك وتعالى ويرجون لقاءه ويحسبون لذلك اليوم حسابه، لا يصدر منهم هذا القول المشين، وإنما تكون حالهم إنما هي الاتباع والتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هذه حالهم وتلك سجيتهم. والمقصود أن الله عز وجل كثيرا ما يعلل كفر الكافرين وضلال الضالين بأنهم كانوا لا يرجون حسابا. ثم إن الإنسان إذا ضعف رجاؤه زاد كسله وفتوره، وأقعده ذلك عن تحصيل المطالب العالية والمراتب الرفيعة في سلم الكمال والعبودية، فتنحط مرتبته ويجترئ على السيئات، وتدعوه نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل كل قبيح، فيكون منقادا لها، لأنه ليس عنده من رجاء الله عز وجل ومن خوفه ما يكسر ثورة النفس ويدفع شرها. وإذا حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ الأمر به إلى حد اليأس من روح الله عز وجل ومغفرته ورحمته، انعدمت عنده دواعي الخير جميعا، وتحركت دواعي الشر في كل جزء من أجزائه، في قلبه وعينه وسمعه ويده ورجله وغير ذلك، لأنه قد يأس من روح الله ورحمته. فلا يزال من كان كذلك مكبا على الذنوب والجرائم والجرائر حتى يكون هالكا في نفسه مهلكا لغيره، لأن من ظن أن مصيره الهلاك المحقق فإنه يود عادة أن يجر الآخرين جميعا إلى نفس المصير، كما قال من قال من السلف، وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، بأن المرأة الزانية تود أن النساء جميعا يزنين، لأنه يكدر عليها صفو عيشها العفاف وينغص عليها لذتها وراحتها، ولا تطمئن بحال من الأحوال إلا إذا استوت مع بقية النساء في سلب العفاف ومقارفة الفواحش والقبائح والفجور. فمثل هذا لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع عن هذه الحال والأعمال القبيحة، بل لربما يتحول حامل هذه النفس اليائسة إلى حال من الخطورة على المجتمع، بحيث إنه لربما لا يرده عن نزواته شيء، فيكون القتل فما دونه من أيسر الأمور عليه. وتعرفون خبر ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سأل ذلك الراهب هل له من توبة فأخبره أنه لا توبة له، لم يكن لديه كبير إشكال في أن يلحق ذلك الراهب مهما كانت منزلته عند أتباعه، أن يلحقه بأولئك الذين قتلهم ليكمل القسمة ليكون العدد 100. فمثل هذا الإنسان المحبط اليائس يكون رسولا للشيطان ومطية له، يغري بالباطل وينشره ويدعو إليه، ولربما دمر نفسه ودمر مجتمعه، لأنه يحمل روحا يائسة من شأنها أن تحطم ولا تبني، أن تحطم ولا تبني. فلسان حاله علي وعلى أعدائي، طالما أنه اعتقد أن مصيره محتوم وهو الهلاك، فإنه ليس عنده كبير إشكال أن يكون هلاكه على أشلاء الناس، فلماذا ينفرد بهذا المصير وحده؟ ولذلك كان التخويف أيها الإخوان والتربية بالخوف فقط ليست من شأن المربين الذين يحملون قيما صحيحة يصح غرسها في النفوس، لأن التربية بالخوف وحده أمر يفسد النفوس ويورثها اليأس، لكنه لا بد من فتح باب الأمل والرجاء دون أن يزيد ذلك، فيكون الإنسان مطمئنا إلى نفسه وإن كان مقصرا في حاله وعمله وسلوكه إلى الله جل جلاله. أما الرابع عشر مما يثمره الرجاء، فإن ذلك يبلغ العبد إلى آماله بإذن الله عز وجل، فيحصل له مرجوه في عاجل أمره وآجله، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وقد جاء من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي لا إله غيره ما أعطي مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. ولهذا انظر إلى أحوال من أعطاهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة بسبب حسن ظنهم بربهم جل جلاله. هذا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقف في يوم الجمل قال لابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم، ولا أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وما أهمني شيء كديني، ما أهمني شيء كديني، أفترى أن يبقى من ديننا بعد أن نصرف مالنا فيه؟ يعني أراد أن يبيع ما عنده وأن يصرف ماله، فهل ذلك يوفي هذا الدين أو لا؟ المقصود أنه أوصى ابنه أن يوفي دينه، ثم قال له، وهذا هو الشاهد: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، فاستعن عليه بمولاي. والحديث في صحيح البخاري: فاستعن عليه بمولاي. فابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول: فلم أدري ما مراده بذلك، فقلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله، الله. يقول: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه، فيقضيه، فيقضيه. فأين أولئك الذين قد أغلقت الدنيا في أعينهم لأنهم حاولوا محاولة واحدة ثم فشلوا بعد ذلك، فظنوا أنه لا سبيل إلى صلاح الحال وعود الأمور إلى سابق حالها بعد تلك المحاولة الفاشلة؟ أين هذا من أولئك الذين إذا أصابهم المرض أظلمت الدنيا في أعينهم وأنه لا سبيل إلى العافية وساءت ظنونهم بالله تبارك وتعالى؟ وهذا خبر رجل حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصابته حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، فقراء وبذلوا الأسباب ولم يحصلوا كبير شيء يسدون به جوعتهم، فرفعت هذه المرأة يدها إلى الله مبتهلة إليه: اللهم ارزقنا ما نعتجن به وما نختبز. فرجع الرجل إلى بيته بعد ذلك فوجد الجفنة ملأ عجينا وفي التنور خبزا وشواء والرحى تطحن، فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله. فكنس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة، وهو موجود في السلسلة الصحيحة. وذلك خبر آخر أيضا أخرجه البخاري في صحيحه، قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل سأل آخر من قومه أن يسلفه مالا 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم على صاحبه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا ف فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار يعني ثانية، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالمال، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار، أو قال فانصرف بالألف دينار، أخرجه البخاري. هذا يحصل لمن أيها الإخوان؟ يحصل لهؤلاء الذين عظم الرجاء في قلوبهم، عظم الرجاء في قلوبهم. حدثني أحد الإخوان في الأسبوع الماضي عن أحد طلبة العلم أصابه مرض لم يعرف الأطباء نوعه ولا علاجه، وقالوا إن هذا المرض ينخر في العظام وهو من الأمراض المعدية، ثم وضعوا حارسا على الباب ولا يدخل عليه طبيب ولا ممرض إلا وقد ألبسوه ما يغلفه من أخمص رجله إلى مفرق رأسه، ومنعوا عنه الزيارة. أما حال الرجل فكانت بخلاف ذلك تماما، فكان عظيم الرجاء ويقول ليس هناك شيء مما يذكرون، إنما هو عارض بسيط سهل يزول بإذن الله عز وجل. فقيل له هل تطلبت طبا أحسن مما عند هؤلاء؟ فقال ننظر ما يقولون. ثم بعد ذلك حتى إنه خرج من المستشفى خلسة وزار أهله ورجع، وفي نفس ليلته التي جاء الخبر بها، التي أخبرت بهذا الخبر عن حاله، جاء الخبر بأن حاله ليست كذلك الآن، وأنه يستطيع الخروج ويستطيع الناس زيارته وما أشبه ذلك. هذا الكلام لو وجه إلى كثير منا أيها الإخوان، ووضع الحارس على الباب ومنع الناس من زيارته، ثم رأى الطبيب يدخل عليه وقد غلف من رأسه إلى رجله، كيف تكون حاله؟ ربما يصيبه من الجزع واليأس والخنوع والانكسار، ما الله به عليم. أما رأيتم كثيرا من الناس ليس به مرض ويتوهم الأمراض ويتلمس جنبه وصدره ويده وبطنه صباح مساء، فكيف لو قيل له بأنه قد نزل به المكروه؟ فأقول الرجاء يحصل به من القوة بإذن الله عز وجل على دفع المرض، ويحصل به من تنزل الفرج ما لا يقادر قدره كما هو معروف. هذه امرأة فرعون أوتدها فرعون وربطها وجعل لها أربعة أوتاد، لكل يد أو رجل وتد، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنة، كشف لها عن بيتها في الجنة، وهو في السلسلة الصحيحة. وهذا إمام من كبار أئمة التابعين، محمد بن المنكدر من العلماء العباد، رآه بعض أصحابه بعد موته فقال ما فعل الله بك؟ ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. السادس عشر والأخير، السلف والرجاء، السلف والرجاء. هذا واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس إليه ووجه إليه هذا السؤال، قال: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ هذا عند الاحتضان، كيف ظنك بربك؟ فقال أبو الأسود وأشار برأسه وقد أنهكه الألم والمرض مع شدة النزع، فقال برأسه هكذا أي حسن، فقال: وافلة أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: كيف ظنك بالله؟ قال: اعترضتني ذنوب لي أشفيت على هلكة، ولكن أرجو رحمة الله. فكبر وافلة، وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، وذكر الحديث. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، دخل عليه بعض أصحابه في العشية التي قبض فيها، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. قال: ثم ما برحنا حتى أغمضناه. لكن هذا ليس لكل أحد، لأن الله عز وجل قال عن المجرمين: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. أما هؤلاء، ولذلك نقل عن ابن المبارك رحمه الله الإمام الزاهد العابد، نقل عنه أنه في حال الاحتضار أغمي عليه ثم أفاق وهو يضحك، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات. لمثل هذا فليعمل العاملون، لعله رأى نعيما وملكا كبيرا. وهذا بشر بن منصور السليمي ضحك عند الاحتضار وقال: أخرج من بين ظهراني من أخاف فتنته، وأقدم على من لا أشك في رحمته، وأقدم على من لا أشك في رحمته. وهذا أبو شيبة الزبيدي يقول: خفت نفسي ورجوت ربي، يقوله عند الاحتضار: خفت نفسي ورجوت ربي، فأنا أحب أن أفارق من أخاف إلى من أرجوه. ولما احتضر النضر ابن عبد الله بن حازم قيل له: أبشر، فقال: والله ما أبالي أمت أم ذهب بي إلى الأبلة، والأبلة ناحية قريبة من البصرة، أمت أم ذهب بي إلى الأبلة، والله ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره، ولا نقلني من حال قط إلى حال، إلا كان ما نقلني إليه خيرا مما نقلني عنه. فيقول: أنا مستبشر بقدومي على الله عز وجل، لأنه كان ينقلني من حال إلى حال أفضل من الحال التي كنت عليها. وهذا سفيان الثوري رحمه الله الإمام الكبير يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي، ربي خير لي من والدي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. قيل للإمام الشافعي رحمه الله وهو في مرض الموت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولا أدري أإلى الجنة تسير روحي فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وهم أيضا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرجون رحمة الله عز وجل للناس ويخافون على أنفسهم، خلافا لحال كثير من المترهين على الله عز وجل من أهل الإدلال على الله جل جلاله مع قليل من العمل وكثير من الاستطالة، كأنه قاعد على باب الجنة، فلان هالك وفلان تالف وفلان لا خير فيه وفلان ضال وفلان زنديق، كأنه قد جلس في وسط الجنة أو في أعلاها وضمن نجاته، فهو مطمئن إلى نفسه. ولربما خرج ذلك على لسان بعضهم على لون من العفوية، حتى إنه يحكى عن أحد هؤلاء أو عن بعض الوعاظ أنه قام يتكلم إلى الناس بالمسجد بلهجته، فانفعل في حديثه وهو يحذرهم من اليوم الآخر ومن النار. فكان مما قال: يا جماعة، المسألة فيها جنة ونار، المسألة فيها جنة ونار، فلا يأتي إلي أحد في الغد يقول لي كيري ميري. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إذا حللت هذه العبارة ستكتشف أنها صدرت من إنسان يتكلم مع الناس على أنه قد حقق النجاة لنفسه وضمن ذلك، ولكن الخوف، الخوف على هؤلاء المساكين الهلكة، فهم غرقى يريد أن ينتشلهم، أما هو فهو على سبيل نجاة. أحيانا يقع هذا في قلب الإنسان دون أن يشعر، ويعرف ذلك من كلامه عن غيره واشتغاله بهم وبعيوبهم وذمهم والوقيعة في أعراضهم. أما السلف فهم على حال تخالف ذلك. هذا رجل جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله، عبد الله بن المبارك، جاء إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وسفيان قد جثى على ركبتيه وعيناه تهملان من الدموع، هكذا كان وقوفهم في عرفة مع عبادته وما هم عليه من الأحوال مع الله عز وجل، فعيناه تهملان وهو جاث على ركبتيه. فلما رآه ابن المبارك بكى تأثر، فالتفت سفيان الثوري رحمه الله إلى عبد الله بن المبارك فقال: ما شأنك؟ ما بك؟ فقال ابن المبارك: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأهم حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم، وهو خائف ويبكي، يخاف على نفسه ويرجو لغيره. وهذا محمد بن المنكدر تبع جنازة لرجل سفيه فعوتب على ذلك، فقال: إني لأستحي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد، إني لأستحي من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد. وسيأتي في الكلام على الخوف عند ذكر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم ما فيه أن بعضهم كان يبكي عند الاحتضار وكان يبدي خوفا من العاقبة، حتى قال بعضهم: قد أخبرنا الله عز وجل كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أننا نرد النار وإن منكم إلا واردها، فلا أدري كيف الصدر بعد الورود. فالمقصود أن هذا وأمثاله لا يتعارض، وذلك أن أحوال الناس تتفاوت، فقد يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشار فيتمنى أن يعجل بروحه ليقدم على الله عز وجل. ومنهم من قد يرى منازله عند الاحتضار فيستبشر ويفرح ويصدر عنه بعض ما يدل على خاتمته، ومنهم من يلتفت إلى معنى آخر، منهم من يلتفت إلى معنى آخر، كالذي يلتفت إلى ما فاته مما ارتاضت عليه نفسه من العبودية من الصيام والقيام، كما حصل لمعاذ رضي الله تعالى عنه أنه بكى عند الاحتضار، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على ظمأ الهواجر، الصيام في الصيف، وعلى قيام ليل الشتاء الطويل، وعلى مزاحمة العلماء بالركض. فلما سئل أبدى عن سبب البكاء، ولربما بكى بعضهم كما ذكرت عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه لاحظ معنى في كتاب الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. وكذا جاء عن عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه لما ودعه أصحابه وهو خارج إلى مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بموضوع الرجاء.